اسم الزمان. عرفتك من عامين ينبوع طيبة ووجها بسيطا كان وجه المفضلة، وعينين أنقى من مياه غمامة، وشعرا طفولي الضفائر مرسلا. أصابعك الملساء كانت مناجما، ألملم عنها لؤلؤا وقرا فلا. اختار الفراهيدي يوم الغد مجلسا للمطارحة الشعرية، ومعيار الفوز هو من سيبهر الجمهور الحاضر بالمكان أكثر بشعره وطريقة إلقائه بشكل جذاب ومؤثر. يجب أن أحضر الأبيات الشعرية بشكل ذكي ومدروس. هل أنت متأكد بأن هذا الرجل سيسهل علي الأمر في فهم درس اسم الزمان؟ أبو الحلول، رؤيته وحدها تمنح البهجة، ستصلك المعلومة بأسرع مما تتخيلين. استمعي إلى كلامه، فهو حكيم الزمان لقواعد النحو في اللغة العربية، بالإضافة لموهبته الفذة في تأليف وإلقاء الأبيات الشعرية. الحكم يا فهد بعد اللقاء. سنطرق باب الكشك الآن يا شاد. أتمنى أن يكون أبو الحلول مستيقظاً. لماذا الكشك مغلق؟ أخبرني أبو الحلول مرة بأن الكشك يفتح في الساعة 12 ظهراً. بالتأكيد يا فهد، سأفتح الكشك الآن، فالكثير من الزبائن بانتظار هذه الساعة للإجابة عن مسائلهم النحوية الشائكة. لا تدع الوقت يسرقنا، هيا نبدأ بشرح اسم الزمان، فلقد سمعت أطراف حواركم. اسم الزمان هو اسم مشتق يدل على زمن وقوع الحدث. والاسم المشتق يا شاهد له أصل يرجع ويتفرع منه، فعندما نقول الصباح ملعب الأطفال في الحدائق، أين هو اسم الزمان في الجملة يا فهد؟ كلمة ملعب هي اسم الزمان، والمقصود بالعبارة وقت لعب الأطفال. وعندما نقول يا شهد الشتاء منزل الأمطار في بلادي، ما هو اسم الزمان في الجملة؟ كلمة منزل، والمقصود وقت نزول المطر، أليس كذلك؟ أصبت القول. الآن عرفت كيف أستخرج اسم الزمان، لكن يختلط الأمر علي عندما يتعلق بصياغته، فكيف أتقن ذلك ببراعة؟ كوني صبورة مثل فهد، بمرور الدقائق ستلاحظين الفرق في فهمك للدرس. بنيتي شهد، الكلمات التي سأرددها الآن كأنها حديث عام بيني وبينك، ركزي فيها فقط. اسم المكان ملعب، فعله لعب، المضارع يلعب. اسم المكان مخرج، فعله خرج، المضارع يخرج. اسم المكان مأوى، فعله أوى، مضارعه يأوي. اسم المكان منزل، فعله نزل، مضارعه ينزل. اسم المكان موعد، فعله وعد، مضارعه يعد. اسم المكان منطلق، فعله انطلق، مضارعه ينطلق. ألم تلحظي بأن اسم الزمان يصاغ من خلال الفعل الثلاثي على وزن مفعل بالفتحة ومفعل بالكسرة، ويصاغ أيضا من الفعل غير الثلاثي؟ هذه فقط حالات صياغة اسم الزمان أيا كانت طبيعة الكلمة. بدأنا في الشرح العميق، انتبهوا يا أولاد وجميع من يسمعنا، لا تضيعوا المعلومة من أيديكم. أولاً، من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين، وذلك إذا كان الفعل أولاً صحيح الأول والآخر ومفتوح العين في المضارع، مثل ملعب، ملجأ. ثانياً، صحيح الأول والآخر ومضموم العين في المضارع، مثل مخرج، مدخل. ثالثا، معتل الآخر، مثل مأوى، ملهى. ثانيا، يكون على وزن مفعل بكسر العين، وذلك إذا كان الفعل أولا صحيح الأول والآخر ومكسور العين في المضارع، مثل منزل، مرجع. ثانياً، ثلاثي مثال صحيح الآخر، مثل موعد، موطن. ثلاثي مثال، أي معتل الفاء يا شاد. نعم، أحسنت فهد، سقطت سهواً مني. والمقصود بالعين في الأفعال الثلاثية هو الحرف الثالث من الكلمة. هيا إلى النقطة الثالثة، وهي اسم الزمان من الفعل غير الثلاثي، أي أكثر من ثلاثة أحرف، مثل انطلق، انتصف، افتتح. فتصبح صياغتها منطلق، منتصف، مفتتح. انتبهي يا شاهد، أريد منك أيضا أن تحفظي هذه المعلومة، وهي أن في الفعل غير الثلاثي نقوم بقلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره، وهكذا نكون تحدثنا عن 95% من الدرس. اسم الزمان معك أصبح من أسهل الدروس، سأسميك أبو الحلول الذهبية. رائع، أحببت الاسم. قبل نهاية الدرس يجب أن نذكر مجموعة من الملاحظات التي ينساها أحياناً بعض الطلاب، ومن ثم نعمل مراجعة سريعة لاسم الزمان. أما عن الملاحظات فهي: الملاحظة الأولى سأذكرها بطريقة عكسية هذه المرة، البترول مستخرج من الأرض. كلمة مستخرج اسم زمان يا شهد، صحيح؟ نعم. خطأ، الكلمة اسم مفعول، وهذه الملاحظة ضعي تحتها 100 خط، اسم المفعول واسم الزمان من غير الثلاثي يصاغان على وزن واحد يا شهد، ونفرق بينهم يا فهد عن طريق السياق، أي من خلال معنى الجملة. لكن عندما نقول شهر يونيو مجتنى العنب، كلمة مجتنى هي اسم الزمان. الملاحظة الثانية، وردت أسماء زمان على وزن مفعل بالكسرة، وقياسها على مفعل، مثل مشرق، مغرب. فتصبح صياغتها يا شاهد شرق، يشرق، مشرق، غرب، يغرب، مغرب. الملاحظة الثالثة والأخيرة، اسم الزمان يا شاهد له ثقل نحوي ويثنى ويجمع، مثل مآون، مواضع، مواطن. إلى هنا نكتفي، سنراجع الدرس بشكل جماعي. اسم الزمان يدل على زمان وقوع الحدث، وهذه أمثلة دونتها في عقلي أثناء شرحك، جئت ومشرق الشمس، واسم الزمان هنا مشرق، وهو على وزن مفعل، لأن الفعل صحيح الأول والآخر ومكسور العين في المضارع. البحر منطلق الزوارق، اسم الزمان هنا كلمة منطلق، وجاءت على وزن مفتعل، لأنها أكثر من 3 أحرف. ويصاغ اسم الزمان من خلال الحالة الأولى، الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين إذا كان الفعل صحيح الأول والآخر ومفتوح ومضموم العين في المضارع، بالإضافة لكون الفعل معتل الآخر. الحالة الثانية، الفعل ثلاثي على وزن مفعل بكسر العين، ويندرج تحت هذه القاعدة الفعل معتل الفاء صحيح الآخر، مثل موعد، موطن. تكون صياغتهما وعد، وطن. الحالة الأخيرة يصاغ من الفعل غير الثلاثي من خلال قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخرها، مثل انطلق، تصبح صياغتها منطلق. ولا ننسى أننا نفرق بين اسم المفعول واسم الزمان من غير الثلاثي من خلال سياق العبارة، وأن اسم الزمان يثنى ويجمع مثل كلمة مواضع، وأن هناك أسماء زمان على وزن مفعل وقياسها على مفعل، مثل كلمة مشرق. رائع.